يقول متى يرخص لمن كان مع النساء المغادرة في مزدلفة؟ أصح الأقوال أنه يرخص لهن وله الذهاب بعد ثلثي الليل. وفي حديث أسماء أنها كانت ترقب القمر إذا غاب، وغياب القمر يكون بعد ثلثي الليل، وهذا اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبها أبي عبد الله بن القيم، والذي عليه الفتوى أنه يجوز الدفع بعد منتصف الليل. فإذا عملت ما عليه الفتوى فأنت مفتن ممن له الفتيا في الحج وهو مفتن عام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.